الذي قال في حقه الكافرون صحيح ان عليه لحلاوه وان لديه لطلاوه وان اعلاه لمدمر وان اسفله لمظلم وانه ان يعلى ولا يعلى عليه القرآن الكريم قارئ محافظ القنا وشيخ مشايخ قضاء الدشنة فضيلة الطارئ الشهير الذي لو عرفنا قبله لكلما قابلناه لقبلنا يديه لما لديه بالقرآن الكريم ولديه بحكمة وعلم ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله يرتل القرآن في الجنة وينادي منادي الله عليه رتل القرآن كما كنا ترتله في الدنيا وتعلو بها درجاته وبين القرآن الشديد محمد رغمي الفاوي وليتفضل صيادته مشكورا. Amen.